أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بحول الله تعالى وقوته، ربما أن نراجع مع بعض بالموضوع اللان دائم مستمر ومهم في نفس الوقت، وهو رسالة إلى الولي الحقيقي، بمعنى الولي اللان تيدت أدي قوم نغيتقوم الواجبس واجب التربية. بداية، أيها الإخوة المؤمنون، أيها الولي الكريم، أول سؤال إلا أتنسول في من النغ كوالي كل قنة تسولي ما نس، هل إلا يستشعر المسؤولية الذي يكون دلولي انترواس لا يستشعر مسؤولية نغوه، على خاطر شاركونا لي فهم دي استشعر مسؤولية شراوضة، يعني لابد دي قوم السيس. ربي سبحانه وتعالى قرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني أمر صريح من الله الأهل ديس الزوجة ديس الأولاد ديس من وسيلة مع يعني تحت كفالة الشخص، ذلك الشخص المخاطب قالك أنا مخاطبين رب سبحانه وتعالى ليتخاطبنا بهذه الآية بتلك أنه من قارنا أجت يشتوي مشارهم العقاب من رب سبحانه وتعالى. كذلك اجتزن وقاية أجت الأسباب إلا تكون الأجل الوقاية منس أتغروم تروهم زوجهم أجل الوقاية جراس العقاب من رب سبحانه وتعالى. يعني كل شيء بين لك قشرة يصود إلى هذا الهدف يزمن عاد أدنى السيس مسؤولية هو تزهل وهو مني برك وهو بقال لك جن حد يطبق يفسنس يرو تروى يسيباسن يجيت نغلي منسن يجيت الوغلاد يجيت لحد وضيدني رباطن للسجو ما تكونن صالحين أن لا يقال يجول بالس باللي لا يقوم بهذه المسؤولية أبدا ولا يبعد عن هذه المسؤولية. ولو يوجد يقن حد يربى يستروس ولو يوجد يقن حد لن يعاون في التربية نتروس يقوم سيسا، بس حنت كوالي مسؤولي سوري يقوم سيسا سيسأل عنها يوم القيامة: وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته يوم القيامة. شد الحديث يتأكد هذه الآية، كل راع يعني قعل نغ لكان ضرعة، والراعي من هو وسيلة غسي قنشرة الله يقن سواء لبنه قمدا لن تحت كفالته لا يقوم بشؤونهم يتقوم السيسا قعبي لي قنشرة يتقوم سواء نفقة تربية أي شيء تني المسؤولية أشيني راع تلد راعين تلد مسؤول غفص هذه المسؤولية الشيء قيامة ستسأل عنها أو نرعيته تقوم تسيسن كما ينبغي تودي داس الحق نسن توسيد الواجب. كذلك أغني بين باللي الوالدين نتنين تأثر دي ترمانصن نتنين سجن ناس نبريد. الحديث: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، ليس الاستعداد إلا مستعد صفحة بيضاء هذه غاوة لدي جورة بريد مصحبته يفول الجو ونبردني خلاص بالتهو أننا غفص الوالدينس أتتبع. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أتتبع أبريد الوالدينس وبالتبع أبريد اللندس الواقع المجتمع عني بتا الوالدين والقمسيس ما تشين انطورو انه ممكن الوالدين لاش غرس معناه موت توفى انفارق. المهم والدوجيد في عائلة الدوجيد في مجتمع هي المجتمع عني ادي تبع بريتس كذلك ان وراني ادي تبع بريتس المجتمع فلهذا المسؤولية الأولى على الولي إزمت نفهم يغلب مدا يستغل فهيما وليلي تحسس سو مسؤولية وانتيدت لجيت تنبت لحية نغلب يكلي تعشى مع مدا يا كانت تنحضر على السقرع والسانس لا يا أخي للمسؤول غفص اقل مسؤولية اقل مسؤولية لان عظيمة وعظيمة جدا عن كل صغيرة وكبيرة ما نرقب الحدود السماني يمارو سغن نفهم نص شعر بلد الوالي يمارو الحدود ان الولاية وسمانة تبدأ سيم المي الولاية تبدأ من اختيار الأم نغادين الزوجين لبعضهما السلكة والسولة مع بابا انت الولي انت قائم انت مسؤول الأسرة سغادي خير من ترواس قبل ما غادي يزوج دغلي يزوج المسؤولية نغ الولاية نطار واصل تبدأ سيختني سي لحظتني ها أنت مططني لي خيرت على أي أساس تبدأ سني الرسول صلى الله عليه وسلم إنا فظفر بذات الدين تاربت يدك دي سيغلب مقاييسنا الأسس الجمال والمال والجاه وغيرها مصح معليش بتيوجن دين النو بس حنينا نصح الدين زار تنين غسل أخلاق تنين الدين تربى تربية سليمة صحيحة دين تني اشتعاون الشا بشكل عدن ترواش صالحين اي تني شد الولاية بداية المسؤولية وهون الحد ومزورة انت تبدأ الساعة بعد ذلك اتزوى الى اين الزوجين اني كيفاش انتعاشن في حياتهما قبل الولادة قبل ما الدلالة اين ورايني إلا عديس ممس كيف تعاشى تعاشى في دين الله تبع شرع ربي سبحانه وتعالى النقد يسقش روضانا قوة بريد خلاف مسؤولية الولي مسؤولية ستزداني كذلك أي جو بتد الجو اللي توفرت الدارت مش الجو مانش مش البيئت مش اللي توجد زي ترواز كيف شد عاشن مناط تشرن مناط زعلكن بعد تروى صادت الدلال تلك اللحظات الأولى كيفاش يبدأيس حياتك كيفاش يبدأيس بداية مسلمة بلا إله إلا الله نغي بدأيس تشرى وضيرا نغي بلا شيء المهم لو لدن تنشرى وضيرا لمن أدمنا تغيرس ليس الفرق الحيوان صاد دلال الممس الممس طبعا تيروطير أتهلا ديس لا أتقوم ديس حسب الغريزة لو شاست رب سبحانه وتعالى ليسلم ديس لتهلا ديس بصح البن ادم ربي شوس العقل يكمل السندانغ الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الادبيات بعض السنن تنجختني ادم كلام بعض ميد نغفل نغفس خاصه بتاتي روس بيطار انت رجونتني اللي بعده ثلاثه دارت ولا السبيطار تشمل تجري بالسيونو نعم خاطر صحاب السبيطار تي مسلمن وهو ديك نحت خلاف نعم نضجع في مواقف من هذا أصحاب السبيطار قال نعطيك تدنو أشو شارس تدنب نعم دل واقع لا سنن تجنا ميسيون قال أنه من السسنة السنن تن شتي برك حراس شتي حراس أو الدنيا تطبق السنات جيت البلد يبسيونه وهو تخترف حاجة وهو لاحية لا سأستدن التمزغت في اللحظات الأولى من ولادته سجل معنا دا زعلوك لسكن تأثير يتعاون يغرب التربيتس أول أن قلت لا إله إلا الله أنت تفديس ذكر الله الشهادات الدين كامل يدي تفديس وختني أول ركن وأعظم ركن يدي تفختني التيمز غنس وانت سهيلة يمسيونه خط التعاون يغلب في التربية أنكم من يمارو اسمس الاسم اسمين وبظنني كيفاش من يكون اسماني دنبيتي لين اسمني لقين حد صالح لقسي الاجداد لقود يا ربي انتيد تصالح لقين النبي من انبياء الله لقين الولي من اولياء الله ده وحدي ما شاء الله ان لا قدر الله يعني سواء ذكرنا او انت لك سواء الغمار والذكور وإنات الولي بالنسبة ترواز ده طفلين التيزر كيف أي اسم إمارة لكن نرقب تغيير في الأسماء غريب بعد اسمه ليس مؤكد منها من التاريخ أبنت سماتا. والغريب والأخطر من ذلك بعض أسماء الممثلين أو ممثلات السمى سيستارواس أنه لاعب أنه أي كأنه مغني اسم كذلك اسم لابن آدم التعاون في صلاحه طول حياة ستكانس يا فلان متى باتا يقني اسمي إلا صالح خلاص يعتز به إلا يتعاون يغلب في صلاحه هم صحبتا يقني اسمي إلا شوية أنه يستمتع تقليد يعني يقني اسم الممثل ماشينا يتقرص بلسان الحال عندهم دابريتش لكن سميها شخص يجور تبع بريتش روح أني تجتجت خبتي يفهم نغبتي يعني ممكن وللتوعي وللتتابع وللتوجه في حياته هذه ممكن انت تري تبع بريدني مسؤوليه في مناو في بابا الا اني سمعت انه يسمني وهو دورار كلنا نتس القصة سيدنا عمر مع كن شاب قبرجة زيشت كايس في مميز مميك يتعقي ويتغاول ويتحترم إذا قايس وش بيك بلا حق الوالدين حمود تغلاو الوالدين الناس لا غير الحق نشين كابن في بابك أتودى الناس نعم دبتع الناس أن يختار أمه ويحسن اسمه يعني يسوش جنيس من دوحدي ويعلمه الكتاب كتاب الله يعني القرآن ثلاثة نبسيون يوشستن الناس يا أمير المؤمنين ووني بابك وليجي ولدي قسيسن قاع ولدي قن ممك التغماني التغزينجي مهجوسي نوص أموم وهو تمسلم يسمي جعلا بوجلس يكمل دخوي يسلم ولا حرف من كتاب الله كيف يقن بابا يتسمي سمم يسجن اسم نوني يتكلم عاد من بعد الشاب بقيمته وشخصيته ولا حتى جانب النفسي هو غير الجانب الاخلاقي فقط ولا الجانب النفسي تنرى عاديس ساست تسمي جنيسم ولي به حبيت تتحسس تمدا شريك السبب الا ممكن تضعف وكان يروس مدا ممكن يدي عاد يكره مدا ممكن يغلب يسيوان كذلك أربى في الأيام الأولى ديس يغلب يسيوان أن توجن في يعني في من المعروف والصدقات ومن يغلب يسيوان توجن في هذه الأيام الأولى تعاونني إلا أرانا غد تشر سليم مستقيم يقول يا ربي كذلك من بين أول ما ينبغي إلى أن تهلا ديس مع تروانا أسلم دنسن أولنا ربي سبحانه وتعالى كتاب الله علموا أولادكم القرآن فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو أول شيء أنت هامي بش كده تشريع يساوى لأولى وحدي بداية تروا بالآذان ثم كلام طيب كو اخترك اسلم الرسول عزم القرآن ذكر الله الأدعية أنت الجو لازم نوفر يتروانا خاصة السنوات الأولى والقرص ديغلا دابزان السنوات الأولى ثلاث سنين تمزور سلم داسي بالسيول وتلقي دي قردو عايز ساول يغلب السيول اثنين دو وحدي يغلط أول دوشتيم نبهت أدي فهم صحاياس والتجدين أول دوشتيم والتجدين أوله سليم سواء كلمة نطق من حيث النطق يعني أولي لن ديس خطأ تحريف أنه أولي لن ديس يعني الخطر يعني في العقيدة أنه في الخلاق أنه في أن البنغ لا ولو مش كده عادي ينطق هذا على ولد وحدي ثم دعات نتيجة يعني ديس الأدب ديس التربية ديس الخلاقي وحديا يعني. نر البنغ في نفس الوقت معاس في هذه الحياة في التربية الأولى في السنوات تمزوريا أن كل ما اللي قنشر أسي سفسد العقيدة أسي سفسد الخلاقة أسي سفسد الدين مهما كان ينشر عني سواء ديشة وما أدرك من أكل الطعام الحلال بذل الأعمال التعاون يغلب الصلاح كذلك أيريد معيشة أيريد أيريد لا من حيث مصدر الكسب ولا من حيث الشكل والنوع واللون أيردني كيفاش سعد أستقند أتركب الدين مسلم أنت اللي تملتزم نأستقند عاد أدي بدل أدي فخ من إسلام معنا هذا عدي سكت السفت وهني مسلمان أين ويردني كيفاش كذلك المظهر يمسلم يغلب الشباب لأن قل قنص المظهر نصن المظهر السليم والشخصية المحترمة لا تقلق يغلب الشباب يغلب التروانة يغلب سيسم بالتوليجي عين توفرتني بالتولي سبدل ولي حرش يعني ولي ولي ولي والسبب تصينه ولي تصرف زاوس ولي سبدل الشكل زاوس ولي ولي عاش تا ولي عاش ولي اللي سليم إلا غلط إلا منحرف انت العكس عين دوني اللي انحرف مسحويس المد نمو الوالدين اعتقد شاء اطليتها بالظان 3 سنين 4 سنين غير سنة 6 وطني غير سنة وزوي على ويس جينا مان وهنتا ولا يزور حفاف الوحدس ولا يخدم وحدس دبابة سنوات الأولى تغار سني وين تسلم الناس يبسيونه جينا يبسيونه أنه ما فيه صورنا فيه كتابات أنه أني نضير كل شيء أني اللان أدي عادي دي سجن مساز دي سجن تعدي دي سجن خطر في العقيدة في الأخلاق في السلوك أن البال نخصيص ولا ضب الظن وانتسهيلات والقيرت أنداي أو المعلومة أو الملاحظة دي ما لا توقر أنداي شرايو أو أنداي وهندوني قرار سبحانه وتعالى رتبه المسيس هندوني قد قد تفاصيله بزداد لأن قرار لشي الحيد هندوني نرتبه المسيس خدش إبليس لاعينه يخدم مباشرة يقال يلا فغ قدماش مشرك يقال حد مسلم يتوقع لا إله إلا الله أجرتد مشرك يعبد الأصان عمنا يعبد يقنش رخلال لا يكتكت سمني ربي قرغ ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات سنة تبزل اكتك تنيني نردبا نخصيص توني توني توني توني أن نردبا نخصيص كذلك حتى اللعب حتى يفسي الوسائل اللي نترفيه أسنو شي طروانا أن نردبا نخصيص الوسائل اللي ندلها أسلها أتنسلها السيس وسائل الإعلام وغيرها أن البال نغديس بطل نغديس بطل توقع الرئيس بتغاص الموفر تدارت منش إلا البديل غير وسيل غيس البديل إلا بالتحدي والسين هدي سول هدي يرقب أي المجال غد زود الليس ما نغد تبي السيس أين وسيلتني إلا أش زورت أين دينة تبي السيس وسيلت أش نفع تنية بركون حريص سول تبت جل بالت برك جل هدف باللي تليد مسؤول على أولي على تربية أولي أولادك بإذن الله التوضر أش السود ربي سبحانه وتعالى كذلك أي تصرف بلي قشرة الاستقليد أعمى مهما كان تقليدني أن البال نخصيص نشني وتنتجي ليزع على كتدر يتروانا كذلك أن البال وتقلدن وتنتجي أتبعنا يبردني أدعورا الوكدة سيوبدا سي السنوات تمزوار والقرص دي غير ضبزان لا باس 3 سنين لا باس شلحية لا العلماء أنه ممكن مختصين شيء الشخصية البنادم ده تكون 6 سنين تكون يا يغلب مبادئ أن ترس خنديس وختني يا 3 سنوات 3 سنوات و4 سنوات مبادئ الحقيقية الأساسية لربما تقيمت مع طوال حياته وختني لو أنت فنتجيش خلاص لأن تبتات لهذا أنت بتديس أني لان أتزجر بريدنا رب سبحانه وتعالى إلا نقمس الواجب النغم من شين ننطور كأولياء ثم كذلك أن إلا نقمس الواجبنا قد قد أساس سلمت الدين دو حراس غفص دو حراس في الدين خش الدين أن إلا توقر سنطور كله من الدين من اللي قال حد يحرس يبسوني لا يدفع الدين لا يدفع العبادات قاعد الدين إمارة دخل أساس نكمل شراء وضع أن إلا العبادات تظلت تصديب سي أن اللان تخدي ودسيس بعض الفرائض الأخرى أسنت السلمد إذا ما تنتي السلمد إلا لين خلقت الأدب إلا لين العبادات أن حراس معاس بداية بالقرآن الكريم نيخ نطورو مواد الشرعية أتنسي تفع زام الحمد لله يوجد لكان في مجتمع منظم وهيكل غرغ يعني أسس قوية مثال هذه المدارس القرآنية أغسلم دلنا أغس عزم من طروانا أتنسي دفع عزام أدي عزم أدي عزم القوة الدينس وسيلي السوف وغممي سو عزام لي تشتك سو عزام لي قار لا شرش تهي الخيس اللهم تشرج ديمارو يبي عزم يبي دا وحدي ولا شايف فغاش ديك نحدي لان ولسين كيفاش هذه الزالة ولسين كيفاش هذه عبد ربي سبحانه وتعالى أتحمل مسؤوليتس ساغات نسي دفع عزام وهو ما نشي نطور تقضي المسؤوليت النغل لا أتنسي دفع عزام أتنتابع باهتمام كذلك بتتبين بتتعزمنا بتشنان يوميا بتيزم يوميا وتنجمد يوميا وتليد نتفرغ يوميا تدارت على الأقل إذا يكون غير شك نحدا شي تابع شي عاون معاش تدارت من حين لآخر شتتس التبعاد بس حد جد جدية إنه كل دور تزداس هاد كل بغرس مثلا نعزم غرنا بالنسبة للذكور غرنا صنط الدوارات التبعاد مرتين سكوس بارك التنجمان نغاد انتو المسؤوليات استاذ الوقت نمتحان دورة اولى ثم الدورة الاخيرة خلاص عين خمس اربع شهور خمسة اللي يقيم يعزم ديسن كيف بتتوق تجاه وش نان تنهو المسؤوليات ونهو الولي ويتجنموني والولي حقيقي لش هي سامح الا غلط متابعة تكون يومية اسبوعية لزم ديس متابعة والحمد لله الوسائل لا تسو أعزمي مثلا توفر نغلب يسيون دفتر متابعة أسبوعين ما نغادي عزمي الذي سموني غير وسولي غيس تعاوننا أنا باش كنتابع تروانا أسنس المتظلت يود البلوغ ليقرب البلوغ الحمد لله إلا الجو إلا التربص إلا إلا أسنس المن ليعزم أعزم أني لان مبادي يغلب يسيون ظلت ممكن صلاة كاملة تعزم أعزم بس التطبيق المتابعة أتكمل التلمد في دورة مغلقة سيد في اسم ميت النغي الليت سنين باش كتظل انتيلات الصلاة وعمود الدين متابعة في هذا كذلك ولمكن يكون حد يلمد يكون شراء في سبعة ايام ثمانية ايام عشرة تزيد وتنقص الدورة ومن بعد قال هذه فخصيني خلاص هذه قمم مني هذه ما في ذلك المستوى اطلاقا بدلا نعزم العشرة السنين بالتوليد عادي سكل حرص ذكت المتابعة عادي تغلب أن يبي ينحارف ممكن قاعد يبدل بريتس فكيف ازي اختار وانا غير بزانا لان تبيني في مرحلة التلقي يغلب يسونة الترنديسا ادي في اختاربوس التين خلاص لا مية في مية لا يا اخي تربوس وشي ناس الا دي لمد ممكن اهم شيء في الصلاة المبادئ يغلب يسونة دي بي بس دي عادي جمال يكمل أننا المهم أدي حافظ الزرس ونيبي من يتعاون عن الشتين أيها الولي ويقار ممي تشنغ بعض التلاميذ عزام تمجيدين كنت ظلت يتجا كذا يغلب مدلا سوى النموني أشينا يندينو لم التربوس إيه لم التربوس نعم لم التربوس نعم بس مشكلة وتلي التربوس مشكلة للمتابعة واتبع عند من أيه من خطر السيد في خطربوس يتغلم يغلب يسيون ليسي بسن هم يسي بسن لش المتابعة أن يتعاون فهمون يدخ لش ديس تعاون الجميع أن معاون كلنا إمارة الخطاب للأولياء بس كذلك في منحي لآخر للجميع قاعدنا على كنا الأولياء بعضنا بعض يسمن معاون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لماذا تبتى بتد لنين تبين ولو يا مرونا بالمعروف إنه أنا ممكن اشتاد الولايات جيران خطوني يزمن كنام أو انت رواي وتروانا أو مجتمع المجتمعنا يعني مسلمون لكان دوتنا بعضنا بعض أن معاون في هذا السبيل كذلك بالنسبة للبنت جانب البنت أنا حراس معاس جانب الحجاب ستر كالسورة صغيرين قاعدة مشترك ذكور وإناث السوطة يزوطة سنكمل دخل السترس تعود الوقت إلا بالغة الزول خلاص انتهى تمتطن 50-60 عام ديكات أتقنع حولي أتستر إيمانس لاش لاباس لطبزانت لاش في الفساد وخطط إبليس اللعين لاش يصبزان تزعلوك لاش ليش ديس المهم سيعودين العبدني أبريد جهنم والعياذ بالله أين دول هذا بس بأي وسيلة كانت لش العمر لش الجنس لش المكان ولا الزمان أبدا الهدف سيندو شي مرة عاد تنتف أعذاري منا همين من اعتق الشبيان همين قال من تبت حولي همي السويغ المدلان تحسانس الخطر انتق الشبيت إلا وناس دولي فقصص اللي بدأ ازدغ ده بدأ بردني وهو خطر كبير تعتق الشبيان دي قنل لهن يتوغ العجار دي قنل لهن السوق على دي لهن عادي التفتق الشبيان يقلوا لما تيجين انت الناس زينه تزين المراه ارني انت زرني تمطط واسمه وحج بنت الحجاب. نعم حجاب يحتاج الى حجاب سمني سعد عدا حولي قاع كيف كيف ليش تميز لا تو لا تو قاعد يقان ويفكر دي حولي وجنا حولي ربات يرحم ربادي قبل قفسن قاع كلهم وسيق دعيا من سابق وشينا نقنو بريد دا وحدي اللي نحافظ سيس في شرفنا العرض تروانا دي سيتنا انت بتغفز وتعديد السبب من ضياعس وما اكثر تقشبين اغلاد السوء ايوه الولي بيت للمسؤوليتات اعزام يكن جو تقشبيت لهدف معين بس قال اعزام اتقن الوعزام يعني الذي ساحولي تنجس اين حولي ساعات فاغلاد تقمس حولي سواء الوقت وعزمنا الغيراس وهم الا الوقت وعزم لا تقنع حولي بصح الوقت لا تتصحوا للدور على سق الشبيت بدا التناقض وبتال ونفهم تيد الوالي انت يدت نقد ما متسجور كيفاش الشيء قيمه ستسال وهو مماس وهو مماس شت تسولات شت كوالي دم زوار زار ولاد مماس تسول مسح ولا شت وقر لاباس او يزع حولي تقنع حولي طاب الزعم تتزعلو وليس سوى بسيق الضرورة يكتسنت نتقشرة وضعين ضرورة الله في كل مكان تقدر بقدرها استوش الحقص بصح في الحالة العادية وهو والتساهل كولي كذلك كل نقطة دي توسيعة وتوسيعة ولي ممكن أن نوسع وجار السلم الدين نسن لكي قارق تنطورو أننا كذلك سلسلم الدنيا خاص لي عاش دنيا لازم لي عاش هو معنى بات الناس خاطر التعليم والدنيا من الدين لا يدفي الدنيا يخلقنا ربي باش كان عمر تامرت يخلقنا ربي باش كنكون خلفاء له في الارض سلسلم اني لا نعتسف لي كل تابعتم كذلك نفس الكلام اذا اني غتنسعزم كذلك اني لان من العلوم الحياتيه بشكل الذي عاش بشكل الذي يعني الجم الذي قد يعني اللي عاش هذا المستقبل المستقبل اللي يسد لا مستقبلس الذي يقوم سيمانس ينفع مجتمعس شاد الدين مع بعض الدين والدنيا دي جور مع بعض ده عاد بشكل بعد الشاء يفقد اي شيء اي اطار اي نجاح من غادي ينجح كاع ما غادي يزوغ ليس سواء المهندس ضاطبي معلم من غادي يكون يكون ملتزم نربط في أخلاقه نسلم داس شرع دينس نسلم داس ننجد ماشي الذي يكون متفوق قد يكون ناجح المجال وضع المجال الأخير أتنعاون كذلك في ذلك أتنوجه أدي عاد نتيدة طبيب ملتزم معلم ملتزم مهندس ملتزم يقول يا ربي باش كان ينفع إيمانس ينفع مجتمع الشعب كذلك ونقع لك أنا في التربية في قيام بالواجب بمسؤولية الولي حدود الولاية قع لك توضحق الحدود الولاية إنه نطورو ما هي الحدود أو الولاية كولي لحد ما نادي بدأ لكن نما نادي بدأ استغلنا دولي قدي ليجور صديق مسؤولية الذي صديق وشعر المتابعة في أخلاقه وسلوكه كل حين سنترك قار تسعى خاصة الوقت لا يغلم يدمك تسيب ناس انت ساسيبي تروان صان عادي عوض 12 13 14 15 عام ينبت عيانيا عجزنيا السعيات خلاص لا عنده وختنا تكمل تبشر معاس ديما اللي تبشر كمل باش معاس وجار خاطش المجبود يغلب التحديات يغلب المؤثرات يغلب تخلى نرني الاسواس بالتولي نبد مع طروانا وخاصه المصيبه تزعل وقت السولين التليفون لهاتفو ديك قشره لان غريب وغريب وغريب جدا وخطير في نفس الوقت يواسي ولي السين كيفاش تستعمل تلقيس أخذ العالم أن غادي يحتاج في كل شيء لديس يعني في كل جانب أننا المفيد دوننا مضر أننا في الجانب العلمي الصحي الخلاقي الديني كل شيء أتي بسيس أدي ممكن قاعد يكون السبب من الانحراف أدي ممكن في الهندر تلبنا ما تروانا بتلا كانت تشيسي فاسنسان بتلا كانت تشيسي فاسنسان في هذا المجال والهاتف طبعا لتسي وليسي غلب نرتبنا وحقيقة يغلب ميد لغاس التليفون نرقبا شتي نضل البركة نضل دق الجانب الفيسبوك نرى ان شاء الله بتعاش دودان تطاوين بتعاش دودان وقتني برد في الإشارات تساتش بتاليز النوافذ ما نضلت منشت بتاليز تاترك بد أني تخسد وأني تخسد فلهذا نرت البنة سعد عشتي واعي دازعلوك أهل يمكن التوضيد فكيف يكون حد شاب إنه ابن نزدغ ولد صغير ويسبت المسؤولية تسبتها نجسي فسنسبتها كذلك أنسن من حدود الولاية طبعا الوقت لا يسمح هذا بدأ في هذه النقطة من يصاحب هذا بدأ في هذه النقطة إن شاء الله في حصة أخرى أكمل لديس حدود أخرى تغديز عليك مش كان السن الناوي ترزني لو شان ربي سبحانه وتعالى في هذا السبيل أصدقائه يمدو تشاز معنايو مع من يجور مع من يسقط على الوقت أتنوجه في هذه النقطة إن شاء الله أتنكمل بعد في حصة أخرى طلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغنج من الذين يستمعون قول في التبين أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والرسل والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجينا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.